قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. وأنا بعتذر عن التأخير في الموعد، يعني كان في أمور، لكن ما حبيتش إن يعني إحنا يعني نفوتنا رسالة الفجر تحديدا، لا سيما أن الحمد لله في ناس يعني بتنتظرها كل أسبوع، وفي نفس الوقت يعني هي موضوعات مهمة، خصوصا هذا الموضوع الذي نحن بصدده اليوم ويعني والأيام الماضية، وهو موضوع الضيق. لأن أعود فأكرر ان احنا عندنا مجموعه امراض، هذه الامراض لها اعراض، عندنا مجموعه مشكلات، هذه المشكلات بتتسبب في شويه ظواهر واشياء بتحصل. ف يعني مثلا احنا عندنا في الطب في حاجه مثلا نقول العرض اشهر او اكثر الاعراض التي مثلا يشتكي منها الأطفال مثلا يرتفع درجة الحرارة، أكثر الأعراض التي تشتكي من الأطفال مثلا هي الكحة، أكثر الأعراض وهكذا. فالضيق ده في رأيي قد يكون تقريبا أكثر الأعراض التي تصيب الوجدان، يعني بامتياز كده، ولعل هذا تجلى من الحلقات الماضية، هو أكثر الأعراض اللي بتصيبنا، يعني أكثر الحاجات يعني فعلا لا يكاد الواحد في اليوم الواحد يخلو من ضيق. ممكن بقى الضيق ده يبقى هم، يبقى غم، يبقى حزن، يبقى جبن، يبقى خوف، يبقى المهم شيء يعني دخل على القلب أو على الصدر أحدث فيه ذلك الضيق أو ذلك التكدير. فهذا التكدير الحاصل في القلب أو هذا الضيق الحاصل في الحقيقة هو هو هو عرض لحاجات كتيرة ومشاكل كتيرة. تمام، طيب احنا بنستعرض المواطن اللي جاء فيها ذكر الضيق في القرآن الكريم، ولازلت أؤكد على أن هذا الذي نتحدث عنه من الضيق والحزن قبل كده والإلهاء، كل هذا الحقيقة يستحق كده أنه يجمع على بعضه، وتبقى كأنها يعني دورة في المشكلات النفسية، يعني هي كأنها دورات متخصصة في المشكلات النفسية، لأن الوحي يعني هو ما جاش بس عشان صيانتنا مما يهدد الإيمان، لا، جاء كمان عشان صيانتنا مما يهدد الوجدان ومما يهدد الأبدان ومما يهدد العمران. يعني كما نؤكد مرارا وتكرارا، الوحي مش بس بيقوم بدور الوقاية، لا، يعني الوحي ليه أدوار أخرى، الأدوار الشفائية للوحي أدوار كتيرة قوي، والغاية في النهاية إن إحنا يبقى عندنا إنسان صحيح وسليم الإيمان وصحيح وسليم الوجدان وصحيح وسليم الأبدان وصحيح وسليم العمران. فهذه الصحة أو السلامة الوجدانية اللي هم بيسموها دلوقتي السلامة النفسية أو غيرها، هذا اللون من الصحة والسلامة في إشكال الكائن أصلاً، في إشكال واضح. النهاردة أنا على المستوى البدني، لو إن واحد كل شوية درجة حرارته بترتفع بترتفع بترتفع بترتفع وهو ما هوش عارف السبب، او بلاش يعني مثلا كتير من الناس الكبار بيعانوا مثلا من الصداع، واحده مثلا بيجي عليها صداع كتير، بيكرر عليها الصداع كتير، فهي يعني كل شويه تصدع، تاخد مثلا مسكن تصدع وتاخد مسكن وتصدع، وبعد شويه يعني اكيد ما هيمرش امر مرور الكراء، يعني ما ينبغيش، مش هنقدر نقول عليها ان هي سليمه بدنيا وهي تقريبا كل يوم بتصدع 3-4 مرات وعايشه بالمسكنات، مش هنقدر نقول عليها سليمه بدنيا يعني. فهي دي القضيه، القضيه ان الوجدان ده هو التاني محتاج لون من الصحه والسلام. فلو انا كنت يعني المحاضرات دي كلها بعملها لكم عن مثلا صحه وسلامه الابدان، او بعملها لكم عن مثلا اسباب الصداع وكيفيه علاجها والوقايه منها، او اسباب مثلا ارتفاع درجه الحراره ولا الام العظام، يعني اسباب مش عارف اضطراب الجهاز الهضمي، يعني الناس كده تبقى تمام وزي الفل وفرحانه ومهتمه وبتاع، وجزاك الله خير وكتر خيرك يا دكتور، وانت عرفتنا حاجات وقلت لنا حاجات واديتنا حاجات كده يعني تعبتوا فيها ودفعتوا فيها كتير من وقتكم وجهدكم ومالكم وفكركم اديتها لنا مجانا، هتبقى الناس فرحانه جدا ومحتفيه. رغم ان هذا الذي يصيب الابدان مش لازم ياثر على الايمان، وممكن الانسان يبقى عايش وهو عنده مبسوط وسعيد وحياته كويسه، لكن تلك الأشياء التي تؤثر على الوجدان أو تهدد صحة وسلامة الوجدان إحنا ما بناخدش بالنا إلى أي مدى هي مهمة. وأنا يعني بوصي كتير قوي قوي بقراءة مقدمة سورة الناس، حاجتنا لسورة الناس موجودة في كتاب دليل الوصايا العملية، وكده كده في أبليكيشن مرفوع، فيعني في منه يعتبر كان في منه نسخة مجانية. بوصي الناس تقرأ الجزئية دي، الجزئية دي مهمة قوي، يمكن مهمة في أبعاد كثيرة، بس من مظاهر أهميتها يمكن أوصل بها الحلقة اللي فاتت، بس النهاردة بوصي من زاوية تانية، وهي زاوية لفت الأنظار وتوجيه الانتباه لمسألة الوجدان وأهميته وخطورة إهماله والتحديات اللي بتواجهنا فيما يخصه. تمام؟ طيب، إحنا كنا في المواطن اللي بنستعرضها، وصلنا لموطن في سورة النحل، وقلنا في موطن مشابه ليه في سورة النمل عشان الناس ما تنساش. يعني الموطن اللي في سورة النحل ده فيه شوية وصايا، يمكن الموطن المسيطر عليه اكتر الحمد لله الوصايا العلاجية. احنا برضو كنت لسه بقول لبعض الافاضل امس، بقول الوحي ما جاش بس بالحلول، الوحي جا كمان بالتحليل، لان في اوقات كتيره جدا احنا لا ندرك قدر الحلول الا لما نجيد التحليل يعني. ودي انا شفتها كتير جدا جدا جدا، ان مثلا انا كنت في العياده في العاده يعني مش ما بروحش اقول للام على الادويه، انا في الاول بحاول افهمها ايه اللي حصل بالضبط، والولد ليه جات له مثلا نزل المعويه دي وجات له نزل الشعبيه دي وكذا وكذا وكذا وكذا، وبناء عليها اقول لها طب احنا بقى كده عايزين مضاد حيوي، عايزين كذا عايزين كذا. فهي ادركت بقى اهميه الحلول لما لما حصل التحليل. احنا للاسف احنا كبشر بنضج بالتحليل، وبنبقى كل همنا ان احنا رايح ناحيه الحلول وخلاص، رغم ان الوحي بيقدم التحليل، بيقول لنا ليه يعني بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. ليه يعني الوحي ما بيقولناش كده ويسكت، بالنسبة لتؤثرون الحياة الدنيا والمفروض ان تؤثروا الاخرة هي خير واقع. لا، في تحليل ليه بقى بنؤثر الحياة الدنيا. لو احنا كملنا كده مع الصورة فوق هنبدأ نعرف ليه احنا اصلا بنؤثر الحياة الدنيا، ليه اصلا ده وضعنا، يعني ليه المشكلة دي حصلة، ليه انا بحزن، ليه انا بقلق، ليه بخاف، ليه بكسل، ليه يعني التحليل يا جماعة، التحليل ده حاجة في منتهى الاهمية. اسمه ايه ده، سيجموند فرويد، وكان طبيب ماشي، ونشأ كده في يعني هو كان واحد من الناس اللي بيقولوا عليهم فاذرلس، يعني عنده مشكله مع والده، مشكله اسريه، وده خدته الالحاد يعني، واراء كده اراء في منتهى التطرف والتخلف فيما يخص النفس البشريه. بس فرويد وبنته انا فرويد احدثوا ثوره اصلا في عالم العلاج النفسي، حدث ثورة كبيرة جدا، وبقى أصبح نظرية، وهو تحديدا بقى صاحب نظرية يعني. ورغم ان النظرية دي محشوة بكتير من الدجل، ومحشوة بكتير من التطرف، وافكار غريبة جدا، هي حصد مشاكله الشخصية. ورغم كده لاقت رواجا كبيرا في الاوساط النفسية. في رأيي ان يمكن النقطة الاساسية اللي تمحور حواليها كلامه هو فكرة ان هو لفت الانظار ناحية التحليل، يعني اهتم شوية مسألة التحليل دي، ولذلك بقى هو اللي دخل في عالم الاحلام ويحلل الناس. مش ويمكن تقريبا النظرية بتاعت فرويد او الكلام بتاع فرويد ده انعكس اساسا، هو طبعا مش اول من ندب المسألة دي، لكن هو ابرز من ندبها يعني. هذا الكلام لفرويد يعني انعكس انعكاس كبير جدا، فبقينا بنلاقي دلوقتي معظم الدورات اللي بسميها الدجلية اللي منتشرة في الواقع المعاصر بتاعنا، زي الدورات بتاعت الطاقة، ومش عارف تشخيص اللي مش عارف، او تصنيف الناس من خلال الالوان، ومش عارف من خلال لغة الجسد نقدر نعرف مش عارف ايه، وكل هذه الاشياء اللي هي كأنها يعني تحليلات، يعني من خطك يحلل خطك ويعرف انت مش عارف مالك، ويقول له اصل ده انا انت بتعمل كده كتير، اذا انت مضطرب، حاجات من النوع ده. فيها حاجات منها يعني اتفاقا بتبقى صحيحة لا شك يعني، انها ملاحظات يعني، مش بس فكرة ان يعني الكلام عنها على انها قوانين ولا تنخرم والكلام ده، هو ده اللي فيه الاشكال يعني. مهم الحاجات دي بقت كل ده انعكاس للحوار ده، الحوار التحليل وكلام ده كله، وان الولد ده ممكن من خلال الرسومات نقدر نعرف مش عارف هو مال، كل ده برضو وده مش غلط تماما يعني، في حاجات صح كتير. فالشاهد اللي اقصده لمجرد بس انه لفت الانظار ناحية التحليل، ومش التحليل والتحليل النفسي، وانه يقعد العيان ويحكي ويقول ويعمل ويودي ويحاول يعرف بالضبط مكمن المشكلة فين، وقعد بقى يقسم النفس دي الايجو والسوبر ايجو ومش عارف وايه وقصة كده يعني، حوارات طويلة نظرية مخترعة تماما يعني ماشي. والحقيقة احنا كمسلمين مش مدركين ان اصلا يعني طريقة الوحي اصلا كده، بس في فوارق ضخمة، فوارق ضخمة، لعل أبرزها ربانية المصدر، وهنا إنسانية المصدر. والإنسان ده كمان إنسان مشوه يعني، سيجموند فرويد ده ومن وراءه بشر مشوهين أساسا. وهنا المصدر الله سبحانه وبحمد الذي خلق هذا الإنسان، اللي خلق الإنسان بيقول له بقى، بيقول له أنت سبب المشكلة دي كذا، واللي بيعمل فيك كذا كذا، ولو عملت كذا يحصل لك كذا. سواء مش منتبه الإنسان، مش الناس بتبقى مولعة بالظواهر مش بما وراء الظواهر، مش عايز تشغل بالها في الليلة دي. فالشاهد يعني زي ما قلت الإشكالية اللي بالمرارة وتكرار نأكد عليها، إشكالية التحليل والحلول. تحليل مهم جدا جدا جدا. في ناس أيوة تغرق في التحليل، وما يعني حتى ناس بتوع التحليل النفسي دول ما كانوش بيجيدوا وصف الحلول، ما عندهمش حلول يعني، ده لو حللوا يعني صح. إنما احنا في الوحي بفضل الله بنجد حلول مضمونة وموزونة، دايما أقول المعنى ده، مضمونة وموزونة، يعني ما فيهاش أي إفراط ولا تفريط ولا تهويل ولا تهوين ولا تضخيم ولا تقزيم، حلول مضمونة يعني. ربانية المصدر، ربانية المصدر، احنا عايزين بعد كده يعني، والله دي حاجة في منتهى الفخامة، لو صح التعبير منتهى الفخامة، والله دي حاجة كده يعني، الواحد والله يعني مش يعني حاجة عظيمة قوي، ان اللي خلقنا ينزل لنا منهاج، اللي خلقنا يبعت لنا يقول لنا انتوا مين وانتوا ايه واللي بيحصل لكم وايه اللي ممكن يحصل لكم، ولو حصل لكم تعملوا ايه، ولو حصل لكم سببه ايه. بس طبعا ده افراز طبيعي لتنحية الوحي، ده افراز طبيعي لتنحية الوحي، زي ما بقول دايما على مستوى المصدرية او المشروعية او المنهجية. مستوى المصدرية انه ما بقاش الوحي هو المصدر، ان احنا الناس تعرف نفسها وتحاول المعنى الضخم اللي كلمت عنه مرارا وتكرارا، معنى حدثني عني. وعلى مستوى المشروعية للأسف الشديد بقينا بنشوف اللي في الوحي ده للإعلام مش الإلزام، لدرجة ان احنا في اوقات بنقدم عليه غيره يعني. وعلى مستوى المنهجية ان احنا بنعرفه زي ما قلت كده بمنهجية قاصرة يعني، مثلا عايزين ناخد الحلول ونمشي، طب ماشي، عايزين نعرف التحليل، عايزين نشوف فين المشكلة، وحتى الحل ده عايزين نفهم علاقة الحل ده بالمشكلة يعني، عايزين نفهم علاقة الحل بالمشكلة يعني. المهم فهذه امور ذات وشجون، اتمنى انها يعني تكون استقرت يعني لدى الناس من تكرار الحديث عنها في مثل هذه الحلقات. المهم، ففي هذا الموطن في سورة النحل مع اللي في سورة النمل كان عندنا 10 حلول مطروحة تقريبا. وقفنا مع حل واحد منها، وحل مهم جدا، هو الحل بتاع ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وفي الحل الآخر ولا تكن في ضيق مما يمكرون في سورة النمل. طيب، كان من الحلول المطروحة جدا برضو ومهمة قوي حل ولا تحزن عليه، ولا تحزن عليه. الحل ده برضو متكرر هنا ومتكرر في سورة النمل، هو الحل بتاع ولا تحزن عليه. طيب، وإيه فكرة ولا تحزن عليهم، وإيه الحكاية وإيه القصة، وده إزاي بيسبب الضيق، وإزاي أصلا الإنسان برضو ممكن يتعاطى مع يعني مع النقطة دي، إزاي ممكن يستفيد منها، اللي هنحاول نتكلم عنه النهاردة إن شاء الله. طيب، ابتداء عايزين نعرف الحزن هو ايه اصلا، يعني الحاء وازاي والنون خلاص بتروح فين. طبعا انا مش بتكلم دلوقتي على اصلها اللغوي، ممكن نرجع له عند ابن فارس مقيس اللغة، ونرجع عند الراغب في المفردات، وعند سمير الحلبي في عمد الحفاظ، وعند دكتور جبل مثلا في المعجم الشق المؤصل، وغيرهم يعني. لكن انا بس حابب اشير لان حالة الحزن هي حالة اغتمام او اهتمام بما فات، وده يعني شيء بنفرق به ما بينها وما بين حالة القلق او الخوف. الخوف هو حالة اهتمام او اغتمام بشيء آت، بشيء آت، يبقى ده بما هو بما فات وده بشيء آت، فاللي ورا ده حزن واللي جاي ده خوف. انا ما بقولش انا حزين على اللي جاي، لا مش حزين عليه، اكيد حزين على اللي فات. وما بقولش ان انا خايف من اللي فات، اقول يعني اقول حزين على اللي فات خلاص تمام. طب خايف من اللي فات، ما انا اللي فات فعلا عملت مشكله وفي حاجه فيها كذا، وخايف من اللي هيحصل بعد كده، مش خايف منها، ما اللي عدى ده حزين عليه بس خايف منها. والثنائيه دي، ثنائيه الخوف والحزن، هما شعورين يعني اوقات يتوجدوا لوحدهم واوقات يتوجدوا مع بعض. يعني بكون انا حزين على حاجه عملتها في الماضي وخايف من عاقبتها في المستقبل، بقى في الحزن وفي الخوف. واحيانا اكون خايف من حاجه في المستقبل وحزين ان انا ما كنتش توقيتها، او كنت خدت مثلا كذا من دلوقتي في الماضي تمام. فاوقات يبقى شعور الحزن وشعور الخوف متساويين، واوقات يبقى الحزن هو الغالب واوقات الخوف هو الغالب. بس في تلازم كبير قوي بين الخوف والحزن، في تلازم كبير قوي بين الخوف والحزن، ده اللي انا حابب اشير اليه، يعني ان في تلازم كبير جدا بين الخوف والحزن. الاثنين بيعملوا لون من الايه، من الاهتمام او الاغتمام. ايه بقى الاهتمام او الاغتمام دي؟ الاهتمام اللي هو الهم، ان كلمه الاهتمام مش لازم بتروح دايما للعنايه بشيء والحرص عليه وكده يعني خلاص. ما مثلا نقول حاجة مهمة، المهمة دي ممكن تكون عشان الأهمية، من الأهمية، وممكن تكون مهمة من الهم، يعني جالبة للهم خلاص. فالاهتمام ممكن يروح ناحية الـ الأهمية والحرص، وممكن يروح ناحية الهم والغم تمام، الهم والانشغال، الانشغال لون من الانشغال، يعني الانشغال الاهتمام مهم. طيب، يبقى لون من الهم داخل القلب، الهم هذا الهم الذي داخل القلب هو انشغال، بس انشغال ثقيل على القلب. يعني هو احنا في العادة مثلا اي واحد بيعمل حاجة مثلا النهاردة هتلاقيه، انت اخبارك ايه؟ مشغول. مشغول ليه؟ والله مش عارف اعمل ايه، وقمت ورحت وعملت ورحت شغلي. ده انشغال، الانشغال يعني الانشغال بنسميه الاوردينري، يعني الاوردينري اكتيفيتيز، اللي هي الأنشطة العادية الطبيعية، حتى وإن كانت كتيرة ما بيستجلبش الهم أو الغم، لأنه هو خلاص هو النفس ما بتشعرش بثقل هذا الانشغال. وده اللي يخلي بقى فكرة إن إحنا في أوقات ناس تكون بتعمل حاجات كتيرة قوي بس مش تقيلة على قلبها، هو دي فكرة الهم، مش تقيلة على قلبها، مش مهمومة بيها أصلا، لأنها بتحبها، لأنها محتسبة فيها يعني حاجات كتيرة، فبتخليهم بيعملوا حاجات كتيرة جدا جدا صعبة. وغيرهم لو طرح عليه انه يعمل حاجة منها او عرض يعمل حاجة منها يداخله الهم الشديد، وهم ما بيهتموش ولا يهتم، يعني هو مجرد انشغال. لكن هذا الانشغال، بصوا يا جماعة، من الحاجات اللي تخلي الانشغال بتاعنا ما يتطورش الى هم هو الإقبال. يبقى الانشغال يخففه الإقبال. الانشغال ده يضبطه الإقبال، يضبطه يعني ايه؟ ما يخلوش يتحول لهم. طالما في إقبال من النفس يعني على هذا المنشغل به، سن ما كاد يشعر بشيء، فهو نفسه مقبلة، نفسه مقبلة. ولذلك ده اللي بنجده مثلا في خدمة من نحب، وفي الانشغال بيهم. تجد مثلا الأم في بيتها عيالها مشغولة بيهم جدا، بس ما مش مهمومة ومغمومة، لا الحمد لله، لأن الإقبال مخلي يعني مخفف من وطأة هذا الانشغال، أو بيقي من مضاعفات هذا الانشغال، لأن الاهتمام ده من مضاعفات الانشغال. تمام كده؟ بنجده مثلا في زوجة مشغولة بحاجات تخص زوجها، ورايحة وجاية ومش عارفه ايه، تمام، وزوج مشغول بزوجته وعياله وحاجات بيته. بنجده في معلم مشغول بالمتعلمين بتوعه، ومتعلمين مشغولين بالمتعلم مشغول بالمعلم بتاعه. بنجده في حد محب مشغول بحاجة الإنسان بيحبها، يعني ما موجود يعني. بنجده في حد مشغول بمصلحة من مصالح المسلمين، أو فئة من فئات المسلمين، والإقبال ذاته مخلي الأمور كده. الإقبال ده نشأ عن إيه؟ نشأ عن الدافعية الكائنة في هذا القلب. الدافعية دي جاية منين؟ جاية من النية وإدراك الأهمية. فأنا لو نيتي مثلا لله، أو أنا مثلا بعمل الأمر ده للشخص ده وأنا مخلص ليه فعلا، وإدراك الأهمية، لو أنا مدرك أهمية اللي أنا بفعله ده وخطورة تركه أو الإهمال فيه، فلا شك هذا يولد الدافعية، وهذه الدافعية تولد الإقبال، وهذا الإقبال يقي من مضاعفات الانشغال. فنلاقي الإنسان مشغول وقت طويل ومش حاسس بحاجة. طب تعالوا نروح بقى للصورة العكسية، صورة واحد عنده انشغال. هذا انشغال أوردينري مش إكسترا أوردينري، يعني هذا الانشغال أوردينري، يعني الانشغال ده طبيعي في النطاق الطبيعي يعني. بس ليه بيصيب الهم والغم لما بيحصل الكلام ده؟ نرجع بقى الإشكال في النية، إشكال في إدراك الأهمية، إشكال في الدافعية، إشكال في اللي وراها من الإقبال بقى. في النهاية الترجم من الإقبال مش قوي. طيب فإيه اللي يحصل؟ فالانشغال ده بقى يبقى ثقيل على نفسه جدا، يدخل على نفسه الهم ثم الغم، يدخل على نفسه الهم ثم الغم. تمام؟ ده مثلا زي اللي يعني القرآن حكه لنا عن المنافقين. المنافقين ربنا يذكر ان هم لما كانوا يؤمروا بحاجه ولا يطلب منهم حاجه والمفروض يعملوا حاجه، لا يعني ربنا يقول فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت. يعني انتم متخيلين الصوره كان نزل عليه خبر انك هتموت. شوفوا الهم والغم اللي بيدخل قلبه. رب سبحانه وبحمده يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني ليه ده؟ هي لما تبقاش الحالة دي كائنة في القلب، في حين إن لما تبقى الحالة دي حاضرة في القلب، لما تبقى النية خالصة ويبقى الإنسان يدرك الأهمية على ما ينبغي أن تكون عليه، ويكون عنده الدافعية التي ينبغي أن تكون، يكون هذا الإقبال. وهذا الإقبال كما قلت يعني يقي من مضاعفات للانشغال، وبناء عليه يجود تلك الأعمال، يحسنها. فهي دي منظومة كده لازم ندركها. ولذلك احنا حتى في أي حاجة بنتكلم عنها بنقول الأول تسديد النية، إدراك الأهمية، وهكذا. ماشي؟ طيب فنجد مثلا لو انسان اللي بنحكي في حكايه الوالد الوالده مش عارف الزوج الزوجه الاحباب الاصحاب الطلاب ايا كان بنحكي في حكاياتهم او ما يخصهم، هنجد ان ببساطه فيه نيه صالحه، نيه خالصه لله او لنفع هذا الشخص يعني، او لرد الجميل ايا كانت القصه، وفيه ادراك لاهميه ذلك، وفيه الدافعية تولدت، بقى في إقبال خلى هذا الانشغال وقع من إنه يتطور إلى اهتمام أو إيه أو اغتمام. تمام كده؟ طيب حد بيحب شغله، مخلص جدا لشغله، بيحبه مش عارفه إيه كده يعني. ولذلك هنا يعني هذه الدافعية أو الإقبال ممكن يبقى يمدها حاجتين، يمدها حاجتين، يمدها الحب او يمدها الحقوق، يمدها الحب او يمدها الحقوق. فالانسان حابب حاجه، فهذا الحب في الحقيقه بيخليه يعني عنده اقبال زائد جدا. والانسان اللي بيحب شيء او بيحب شخص بيهون عليه كثير مما يلاقيه او يعانيه يعني معه، يعني تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب العلياء لم يغنيها المهر. يعني الانسان لما يكون عنده حاجه يعني بيحبها، حاجه حريص عليها، مش بيستخسر اي حاجه فيها، ما بيستخسرش اي حاجه فيها، ما بيستصعبش حاجه في سبيل الوصول اليه، لا يستصعب شيئا في سبيل الوصول اليه، ما بيصيبوش الهم ان هو يعمل كده، لا بنلاقي عنده عزيمه عاليه جدا على الرشد او على الرشد. تمام. طيب دي كده منظومه. فالحب او الحقوق، الحق ادراك الانسان اللي ده حق عليه وواجب ولازم يعمله والكلام ده كله بيخليه يقوم بكده خلاص. ولما تتعانق منظومه الحب مع منظومه الحقوق عند الانسان، فلا شك يعني يوفر هذا لدى الانسان الاقبال، وبعدين زي ما قلت يحسن او يقي من افات الانشغال ويحسن جوده العمل. طيب تعال نروح في الجانب الاخر. لو ان الشخص ده ما عندوش منظومه الحب، ما عندوش منظومه الحقوق، لو ان الشخص ده زي ما قلنا عنده اشكال في النيه، عنده اشكال في ادراك الاهميه، يبقى عنده اشكال ولا شك في الدافعيه، يبقى عنده اشكال في الاقبال. لما يكون عنده اشكال في الاقبال ايه اللي هيحصل؟ هيجد مضاعفات الانشغال، هيستثقل اي انشغال حصل في القلب، وده للاسف هيعود على الاعمال برضو، ان الاعمال ده هتكون صعبه جدا عليه. تمام. فده اللي بنشوفه مع يعني مع الانسان اللي ما يكونش عنده هذه المنظومه. فهذا الانشغال يستجلب الهم، الهم الاهتمام. تمام. والهم ده كمان يجيب غم. الغم بقى ده احنا الماده نفسها، ماده الغين والميم والميم، خلاص المادة فيها كده لون من احنا حتى بنسمي اللي في السماء ده بنسميه غمام. والنبي يقول فإذا غم عليكم، في حالة الغم دي حالة كده من سيطرة ايه، سحابة سودة على القلب، كأنها بتحول بينه وبين السعادة والهدوء والسكينة والطمأنينة. فالغم ده في رأيي انه حالة بعد الهم، الغم حالة بعد الهم في رأيي الشخصي يعني، والأمر يحتاج إلى تحرير بأدق لا شك، لكن كنظرة عامة كده أو نظرات سريعة، فهذا هو الهم من ورائه الغم خلاص. فهذا الهم يأتي من ورائه الغم. طيب بالراحة بقى، الهم والغم ده إما أن يكون على حاجة في الماضي فساعتها يبقى حزن، وإما أن يكون متعلق بحاجة جاية في المستقبل فساعتها يكون حزن. طيب فالمتعلق بالحاجه اللي كانت في الماضي، ان هو الانسان حصل شيء معين او اخطا في شيء معين او كذا، فبقى ده طريق رايح للهم. طيب امال بقى اللي انت قعدت اتكلمت عليه والانشغال ومش انشغال، ده مرتبط اكتر بالخوف، بالقلق، ان الحاجه هو خايف منها والام منها ومش عارف ايه والكلام ده. تمام. طيب في اوقات الهم ده مطلوب، يعني الهم ده مطلوب، ولذلك انا كنت دقيق لما قلت ان هو هيقي من مضاعفات الانشغال. الانشغال ده لو تطور الاهتمام، ما هو الهم لما يبقى ممدوح يقف عند الاهميه، ماشي، يعني الاهتمام لما يبقى ممدوح يقف عند ادراك الاهميه، لكن لما يبقى مذموم يتخطاها للهم والغم من وراه، مفهوم؟ يعني الاهتمام في ذاته مش مذموم، أن يكون لدى الإنسان هم بشيء، أن عندنا فيه هم بالشيء، فيه اهتمام بالشيء، فيه هم ماشي ناشئ عن الشيء. فأن يهم المرء بالشيء، أن يريده وأن يعزم عليه. الهم اللي هو هنا اللي بمعنى العزم، والاهتمام اللي بمعنى إدراك الأهمية خلاص. وفي الهم الأخير اللي هو بمعنى إيه، بمعنى الغم. يبقى فيه هم بمعنى العزم، وفيه هم خلاص بمعنى العلم بالأهمية، وفي هم بمعنى الغم، عشان ما ننساهمش كده، عزم علم غم. الهم الأول اللي هو بمعنى العزم، ده حلو ومطلوب ما لا بأس به خلاص، اللي هو وخصوصا في الايه، العزيمة على الرشد او العزم على الرشد. طيب انما الهم اللي هو بمعنى الغم اللي هو في الآخر، ده بقى ده اللي مذموم خلاص. وفي بقى هم بمعنى العلم، اللي هو يبقى بمعنى الاهتمام، ماشي، اللي هو علم بالاهميه، علم. وانا اقصد كلمه علم برضو مش عشان السجع، لا اقصد كلمه علم لان العلم ده هو مش مجرد معرفه طارئه، لا ده العلم ده يقين، ان هو متيقن باهميه الشيء ده، مدرك لاهميته ومتيقن فيه. يبقى كده الهم يبقى فيه منه ثلاث صور: هم في البدايه خالص اللي هو بمعنى العزم، وفي هم في النهايه اللي هو بمعنى الغم، وفي هم اللي هو بمعنى العلم وادراك الاهميه والاهتمام بالشيء. تمام. طيب فالهم اللي بمعنى العزم ممدوح، الهم اللي بمعنى العلم باهميه الشيء وادراك اهميته والاهتمام به ممدوح، لكن هذا اللون الاخر من الهم اللي هو هيبقى بمعنى الغم او يقارب الغم، هذا مذموم، هذا مذموم. طيب اللي بيحصل عند الناس الصالحين ايه؟ بحد في اوقات يقول لك طب ما انا مهموم ومغموم. ايوه، ايه المشكله؟ مهموم، بس هنشوف ايه الحكايه. الحكايه ان هو مثلا في امر ما المفروض يعمله يعني طاعه لله او لمصالح المسلمين، عليه مثلا دخل في مشروع ما يعني لمصالح المسلمين، وبقى عليهم دين كبير، عندهم ايفنت كبير او حدث كبير، وعندهم اختبار في امر ما مهمومين به. هنا الهم ده بالعزم، ماشي، وهم بمعنى العلم بالشيء وادراك اهميته وتقديره حق قدره، ها، تقديره حق قدره والانشغال به، ده ممدوح. انما لما يترقى ان يبقى غم، ده اللي مذموم. خلاص. هذا العلم باهميه الشيء وادراكه، الناس في نوعين: في ناس منضبطين وفي ناس متوترين. خلينا نقول بشكل اخر: ناس مطمئنين ساكنين وناس متوترين. ففي بعض الناس لما يكون عندهم مهام ويكون عندهم امور بيتوتروا بزياده جدا، وفي ناس بيبقوا ساكنين مطمئنين، هم مدركين للاهميه ومدركين جدا جدا لاهميه الشيء ده، وواضح ان هم مش في الحاله الطبيعيه، لان هم في حاله اكسترا اوردينري، مش في الحاله الطبيعيه، لان ده حاجه مهمه، ده حدث مهم او ده شيء مهم، فواضح عليهم. بس عندهم السكون العام، عندهم الاطمئنان العام. في بقى اللي هو في يعني في هذه الحاله التي ايه، يثبت فيها فؤادهم، يثبت فيها فؤادهم ان هو فؤاده ثابت، مش ايه، مش افئدتهم هواء، اللي هو يعني الان ومضطرب، لا، هو لما يحس بكده فيفتكر فيقوم يديه فيصلي فيتوكل على الله، فهذا الاهتمام منه يزيده ايه، حرصا على اسباب التوفيق، ياخد بالاسباب كويس، يتفقدها كده، ده مطلوب. في طبعا ذاك الذي لا يداخله الاهتمام او الانشغال بحدث مهم، ده بني ادم بارد، انا اسف في اللفظ. وده دايما اللي كنت بقوله من مواصفات الشخص اللي هو هيبقى مسؤول عن مصالح المسلمين، ان يكون عنده هذا الاحساس بالمسؤوليه، الشعور بالمسؤوليه، الادراك ليها، الاحساس بيها. لان في ناس ولا في دماغهم اصلا خالص، ومش في دماغهم عشان هم، انا اسف في اللفظ، باردين ولا مش عارف ايه، لا، هم عندهم اشكال في النيه، عندهم اشكال في ادراك الاهميه، الكلام ده، لانك بتلاقيهم نفس البشر دول في حاجات بقى تخصهم او حاجات تانية بتلاقيهم يعني شيئا اخر، شيئا اخر حرفيا. تلاقي واحده مثلا بتوكل اليها مصلحه من مصالح المسلمين، بتلاقيها بمنتهى البرود كده والهدوء ومش عارف ايه، وتاثر وتهمل. هي دي مثلا بقى المصلحه تخص مثلا شغل هي بتعمله، تخص مش عارف ابنها ورزقه وفلوسه، تخص مش عارف حاجه في جوزها وعايزه مش عارف تكتشف ايه، تلاقيها حاجة تانية خالص. اذا هو مش باردين ولا حاجة في الجملة، ولا ناس كده، وهم لا متقاعصين او متكاسلين او خاملين، لا، هم ما في الحقيقة هم مش عندهم اشكال في اخلاصهم، عندهم اشكال في ادراكهم الاهمية، ما عندهم اشكال في تقدير الله حق قدره وتقدير ما يخص الله حق قدره. احنا مرارا وتكرارا يعني بنأكد على المسألة دي، نحن نقدر الله حق قدره ونقدر ما يخص الله حق قدره. يعني دايما انا بقول كده بشكل واضح وصريح، ان احنا اي شيء بنقوم به للدين، احنا ما في الحقيقه ما بنقومش به للاشخاص، يعني دائما نقول ربنا سبحانه وبحمده يستحق، ربنا يستحق، ربنا يستاهل، ربنا يستحق ان احنا نشتغل عشانه ونهتم عشانه. تمام. ليه؟ لان احنا ينبغي ان نقدره حق قدره، وتقديرنا لله حق قدره اللي بنقول عليه التعظيم احيانا، هذا التقدير لله حق قدره او تعظيم الله هو هيترتب عليه ان احنا نقدر المهام التي تخص الله حق قدره ونعظمه. وده بيحصل في الدنيا مثلا، ممكن بعض الناس لو طلبوا مننا حاجه، لو سالونا حاجه، لو كلمونا في حاجه، لو مش عارف اتفقوا معانا على حاجه، بنعظم الحاجه دي ونهتم بيها قوي ونقدرها قوي. وده الحقيقه ناشئ عن تعظيمنا ليهم وتقديرنا ليهم. فبطبيعه الحال نحن ما يخص الله نعظمه، نقدره حق قدره، بيبقى بالنسبه لنا حاجه مش هينه. المفروض هو المسلم كده. انما لما يجي هو يبقى امر يخص الله وما بيتعاملش معاه، هو هذا الامر لو يخص واحد من البشر، رئيس او حاكم او ملك او وزير او امير، هتلاقيه بيتعامل معاه بشكل مختلف يعني. فده ما يتقالش ان هو لا اصل مشكلته كده، مش مشكلته، هو عنده اشكال في تقدير الله سبحانه وبحمده حق قدره، في عندهم اشكال في ورعهم، في تقواهم، في مراقبتهم لله، في استشعارهم للمسؤوليه بين يدي الله سبحانه وبحمده، لا شك. انما المفترض الانسان يعني هو تعظيمه لهذه المهام من تعظيمه لله سبحانه وبحمده وتقديره لله سبحانه وبحمده حق قدره. طيب، فهذا الانشغال، هذا النوع من الانشغال، طالما هو في حدود الايه، في حدود الـ الـ الـ الهم اللي هو العزم على الرشد، الحمد لله. لان في اوقات بنلاقي ناس لا، الموضوع عندهم بقى بهم وغم لدرجة انه ما بيعزمش، يجبن بجبان، يجبن، يخاف، ماشي، يتكاسل، يتقاعس للأسف الشديد. فليه؟ لانه راح على طول للغم، بقى الامر ثقيل على نفسه، وده يحتاج راجع نيته. لو هي فعلا نيته لله، يعني أليس الله بكاف عبده، في قراءة أليس الله بكاف عباده ويخوفونك بالذين من دونه، أليس هو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه بحمده. فعجيب أمر هذا الإنسان يعني، فيرجع نيته، هو لم يكن مخلصا لله ولم يكن يقدر الله حق قدره. أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه، وربنا مش قادر يكفينا، ليس هو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه بحمده. يراجع نفسه بقى في هذا الإشكال. فالهم أو الغم ده بيؤثر على العزم، بيخلي العزم ماله، وفي وهن في العزم. النبي قال لي ليقذفن الله في قلوبكم الوهن، وهن، يبقى في وهن في العزم، وهيبقى عنده ايه، لانه مش مدرك كويس لأهمية اللي هو فيه، مش عارف، ما عندوش هذا العلم، فبقى عنده الإشكال بقى بتاع الاهتمام ده، فنجد هذا البرود، ونجد انه بيقوم بالحاجه كده بشكل ما هوش لطيف، او بتقوم بالحاجه بشكل ما هوش لطيف. الله المستعان. يبقى كده انا اتكلمت عشان بس محدش توه مني، ارجع لكلامي الاول خالص. احنا كنا بنعرف الحزن، فبنقول الحزن ده هو نوع اهتمام، نوع انشغال، اصلا انشغال طرأ على القلب. هذا الانشغال، هذا الاهتمام، هذا الاغتمام في الحقيقة هو يخص شيئا فات، مش يخص شيئا آت. ودخلنا ان احنا نروح شوية ناحية الاهتمام ده، ونتكلم عن الانشغال اللي هو اصل الاهتمام، نتكلم عن الانشغال شوية وايه هو الانشغال، وتكلمنا عن ان الانشغال ده في العادي كون الانسان منشغل مفيش اي مشكلة. امال امتى بتظهر المشكلة؟ لما الانشغال ده بيبقى اكسترا اوردينري، زاد الانشغال. طيب، زيادة هذا الانشغال ايه مشكلتها؟ انها هيحصل مضاعفات. ايه المضاعفات دي؟ المضاعفات دي الهم والغم، مضاعفات الهم والغم. وقلنا بقى ازاي يتوقع الانسان مضاعفات الانشغال. نرجع للاقبال، والاقبال ده جاي منين؟ عمالين ريتروجريد كده كأننا فلاش باك راجعين لورا. الاقبال ده مرتبط بالدافعية، والدافعية دي جاية منين؟ خلاص، جاية من إدراك الأهمية، وجاية من سداد النية، جاية من منظومة الحب ومنظومة الحقوق. تمام، دول كلهم على بعضهم بيدوا الإقبال. هذا الإقبال لما بيحصل بيعمل إيه؟ بيقي من مضاعفات الانشغال، وبيحسن ويجود الأعمال. تمام، طيب، ماذا إذا كان في إشكال وراء في منظومة الحب ومنظومة الحقوق، في سداد النية، في إدراك الأهمية؟ يبقى في إشكال ولا شك في الدافعية. هذا الإشكال الذي في الدافعية يؤثر على الإقبال. فإيه اللي يحصل للشخص ده؟ الشخص ده هيحصل له النوع الثالث من الهم، اللي هو الهم المذموم، اللي هياخدنا من الهم للغم، اللي هو الهم اللي بمعنى الغم. تمام، الهم اللي بمعنى الغم. وده خلانا نأكد على مسألة عشان برضو نقطة اتزان، ان فيه اهتمام محمود وفيه اهتمام مذموم. الاهتمام اللي هو بمعنى الغم هو ده المذموم، لكن الاهتمام اللي بمعنى العزم اللي هو هم بالشيء أراد أن يفعله، والاهتمام اللي هو بمعنى العلم، علم بأهمية الشيء وفايدته وثمراته، اللي هو الهم اللي بمعنى إدراك الأهمية أو الاهتمام، خلاص هذا محمود. وقلنا أنه في أوقات كمان بيبقى extraordinary، يعني في أوقات بيبقى فوق الطبيعي، يعني في العادة تمام، بس ممكن النهاردة في حدث مهم، في حاجة مهمة، في مهمة تخص الإنسان. هذه المهمة التي تحصل بتبقى الناس فيها صورتين، صورة المتوترين، ودول في الغالب بيروحوا لاتجاه الغم، وصورة اللي هم المطمئنين الساكنين اللي في قلبهم السكينة والطمأنينة. المطمئنين الساكنين دول ناس مدركين للمسؤولية ومدركين لأهميتها وعندهم، فمنشغلين بها انشغال، يعني انشغال يليق بيها، انشغال يليق بيها. الانشغال ده فرق معهم في العزم، ان عزمهم عليها اشتد، وفرق معهم في العلم بأهميتها، فكانوا متهيئين لها بشكل أكبر، خلاص. والحمد لله ما أفضاش بهم إلى الغم. لكن اللي عندهم المشاكل في النية أو في الأهمية أو في منظومة الحب أو الحقوق، لما يبقى حدث كده بيروحوا على طول للغم، والغم ده بيخليهم متوترين، وهذا التوتر أو الغم بيعمل إيه؟ بياخدهم، بيأثر على العزم، وبيأثر على مسألة العلم والاهتمام أو الاهتمام اللي بمعنى العلم، خلاص. طيب ده ملخص اللي أنا قلته في الجزء اللي فات. طيب دلوقتي حد يقول لي الحزن بقى ايه الحكايه، ايه اللي احنا بنتكلم في الحزن ومش الحزن؟ تعال نروح بقى للحزن دلوقتي. الحزن هيبقى لون من الاهتمام، بس هو مجرد اهتمام؟ لا، الحزن بقى او الخوف حاجه تجاوزت الهم الى الغم. يبقى ممكن نقول عليه انشغال، ماشي، نقول اهتمام، ماشي، خلاص، نقول عليه اغتمام، ده الادق. الحزن هو لون من الغم الذي أصاب الإيه؟ أصاب القلب. مش إحنا مش في انشغال بقى عادي ولا اهتمام عادي، لأن أكيد الاغتمام اهتمام والاهتمام انشغال. فهو القلب دلوقتي مهتم، فيه هم، والقلب دلوقتي منشغل، فيه انشغال. بس ولذلك هذه مشكلة الحزن، مش مشكلة الحزن سحبت الغم اللي جات، مشكلة الحزن في الغالب هي. ولذلك أنا في رأيي أن الحزن هو اللفظ الأقرب للاكتئاب، أو اللفظ الأقرب للدبريشن، يعني الحزن هو اللفظ الأقرب للاكتئاب أو الدبريشن. وفي رأيي أن الحزن ده تطور للغم. وأوضح المسألة عشان دي ضرورية جدا. فكده إذن اللي عنده حزن عنده غم وعنده هم وعنده انشغال، وكل ده تكدير للقلب، دي مكدرات، ماشي، مزعجات، ماشي، ملهيات، ماشي، في النهاية أفضت إلى حزن. في رأيي إن الحزن مش عابر، يعني الحزن ليس بشيء عابر. ليه؟ لأن الشيء العابر هو الهم أو الغم، هو الضيق، ماشي، بسبب الحاجة دي. إنما الحزن ده بيبقى ملازم، بيقعد وقت، إنسان حزين فترة. ولذلك هذا الذي نهي عنه الإنسان، ولا تحزن، لا تحزن، هذا الذي نهي عنه الإنسان. كون القلب يداخله نوع من الضيق بسبب الهم، الانشغال الزائد أو الهم أو الغم الذي أصابه، ده شيء عارض لا يكاد يخلو منه أحد. بس الإشكال إن ده تطور لحزن، وتبقى هذا اللون من الضيق ماله ملازم للإنسان، يفضل معاه. ده بقى في رأيي، عشان كده بقول ان اللفظة دي اقرب للايه؟ اقرب للاكتئاب، اقرب للاكتئاب، للدبريشن، ما يسمونه بالدبريشن، خلاص، سواء كان ماينور دبريشن او ميجور دبريشن. لان هما في تعريفهم للاكتئاب ما بيقولوش عليه ان هو شوية واحد مكتئب، يعني فرحان النهاردة ومبسوط بكرة وزعلان مش عارف ايه. ده اذا الكرة الارضية كلها مكتئبة، ما احنا كلنا كده بنتضايق شوية ونفك ونتضايق، وبنضحك الصبح ونعيط بالليل، يعني هي الحياة، طبيعة الحياة كده. انما هو ملازم لحالة من الايه؟ من الحزن. الحالة دي فعلا مؤثرة على انشطته الحيوية، مؤثرة عن شطحة. أيوة، لم يعد يكترث بالأشياء التي كانت تسعده وتدخل البهجة على قلبه، مش مكترث به. والكلام ده مستمر وقت، انما كلنا بتمر بين الحاله دي، نيجي في يوم كده زعلانين او متضايقين جامد او عندنا حزن، فمثلا حد حاجه بيحبها مش عايز شيء، يعني ما عندوش الشغف بيها اصلا ولا الاهتمام بيها، عنده انترست، ما عادش مهتم، ما عادش بيسعد بيها، حتى العمل مش بيسعد بيها، ده ممكن يجي لنا كده مره ويوم وخلاص وبنعدي والدنيا بتمشي، كلنا كده يعني عادي تقريبا يعني. فاوقات كده الدنيا بتقفل قوي قوي قوي، القلب بيقفل قوي كده يعني، بيقفل ضيق شديد يعني، او مش عارف يعني، هم لازم كده، لازم القلب الملازمه، دايما نقول الشده والمده، بس الحمد لله بعد شويه بيفك، بيقول الدعاء وبيفك، بيقابل حد بيحبه وبيفك، بيتكلم يعني، الدنيا بتمشي حالاته هي كده. انما احنا بنتكلم بقى امتى يكون الاشكال؟ لما احنا نكون الانسان في الحاله دي مش بيخرج منها، مش بيخرج منها. هما بيتكلموا مثلا في اسبوعين مش بيخرج منها في الحاله دي على طول كده، وبيتكلموش في ان دي جت مره كده وعدت، النوبه دي مثلا بتكرر 3 مرات مثلا في 3 شهور، او بتكرر مش عارف كام مره في 6 شهور كده، فلان الحالات العارضه دي كلنا لنا قد نخلو منها يعني. تمام، المهم الشاهد، فاي ثينك، او انا في رايي ان الحزن ده هو مش مجرد يعني ضيق عابر، لا مش مجرد ضيق عابر، مش مجرد هم او غم عابر، لا ده حاجه قاعده شويه يعني، فرقت مع الانسان، كدرت عليه حياته، عطلته وعرقلته، حاجات من هذا النوع. ولذلك احنا بننهى عن الايه، عن الحزن، وبيبين لنا دائما قد ايه الحزن ده مشكل كبير وموهن للقلب، موهن فعلا يعني، ابن القيم حتى استعمل اللفظه دي، موهن للقلب، وهو جابها من الايات، ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني الحزن ده موهن للقلب يعني، بيستجلب القلب الوهن، يضعف القلب الانسان، سبحان الله تلاقيه تمام وزي الفل ويقوى وبيتحرك، ثم ياتي هذا الحزن في يعني قيده يعني. طيب احنا هنا منهيين عن ولا تحزن عليه، اذا كده على ما يبدو ان الحزن ده هو واحد من مضاعفات الضيق زي ما اتكلمنا قبل كده. طيب هو واحد مضاعفات الضيق، بس ضيق على ايه بقى بالضبط؟ على حاجه مرت او استمرت، على حاجه مرت او استمرت، ركزوا عشان دي مهم. مرت، طيب حد يقول لك لا هي ما مرتش، هي حصلت قبل كده ايوه، بس استمرت، فيفضل الانسان كل ما بيشوفها وكل ما بيفتكرها حزين عليه. تمام، طيب فهذا الحزن الذي يداخل القلب، او اللي هو كده عرفنا ان هو عباره عن اغتمام، اذا القلب ده فيه ايه؟ فيه لون من الهم او الغم مؤثر على العزم، وفي لون من الهم او الغم عامل سحابه سودة في القلب ده، كان القلب ده مطفي كده، كان القلب الانسان ده في حاجه كده. طيب طبعا يعني ده مش محل بسط الكلام عن الحزن، لكن لا يخفى طبعا على شريف علمكم وعلمكن ان معظم هذه المشاعر الوجدانيه هي درجات من حيث الشدة، ودرجات من حيث المدة، خلاص ما هيش درجة واحدة يعني، ما مش ما مش واحد حزين على طول، لا ما مش في واحد مثلا تلاقي شوية حزن كده بيقوله وخلاص وبيمره، او شوية هم وغم بيقوله وبيمره، وممكن يكونوا مستمرين معاه ليه مثلا 10 سنين ولا 10 شهور ولا كلام، بيجي له شوية الحزن دول، في حزن بس مش شديد، مش مقعد، قلبه من جوه حزين، تحس ان هو منطفئ بس مش قاعد، الحمد لله بيتحرك وبيعمل وبيودي وبيجيبه وربما يقوم بانشطته. الناس برضو الحزن ده درجات بالنسبه للناس، في ناس ممكن الحزن الحمد لله ياتي عليها فتكون ردود افعالهم فيما يتعلق به مزيد من النشاط او الحركه عشان ينسوا او يتناسوا، في ناس لا ممكن ما يقدروش يعملوا اي حاجه وما يتحركوش وما يعملوش ومش عارفوا يقعدوا يعني، لدرجة يعني ان احنا مثلا عندنا في البيدياتريك سايكياتري في الامراض النفسية للاطفال، الحاجات الغريبة ان الطفل المكتئب مش بيقعد يعني ويسكت، يعني غالبية الاطفال المكتئبين يبقى عندهم فرط حركة وعدوانية وغالبيتهم كده، على عكس ما هو متخيل ان المكتئب بقى قاعد كده. دي الصورة الكلاسيكية للمكتئب في الطفل. لا، الصورة الكلاسيكية للمكتئب انه مش بيبقى كده، وده حاصل حتى في بعض الكبار يعني. المهم الشاهد الخلاصة، فالحزن ده قصة طويلة يعني، لكن هنا ايه بقى اللي احنا عايزين نأكد عليه؟ لا تحزن عليه. طيب هنا لا تحزن ولا لا تحزن عليهم؟ اللي قلته بقى قبل كده في المحاضرة اللي فاتت، ان لما حاجة تكون بتتكرر كتير في القرآن ما تتخيلوش انها بتتكرر مجرد انها بتتكرر، لا، ركزوا في السياق، ركزوا في الفروقات، في الالفاظ، في الطرح، في العرض، لان في سمة مميزة لهذا السياق ولا شك. خلاص، هنا احنا بنتكلم عن نوع من الحزن عليهم، كلمة عن نوع من الحزن اللي بيصيب الإنسان بسبب الناس، بسبب الناس. طيب سؤال، ولا تحزن منهم ولا تحزن عليهم؟ شوفوا احنا الدائرة بتضيق اهو، احنا جايين في الحزن الكبير خالص وبعدين دخلنا في ايه؟ في الحزن عليهم، الحزن المتعلق بالناس، مش المتعلق بي انا شخصيا، ولا المتعلق مش عارف بحاجة في الدنيا ولا حاجة مش عارف ايه، متعلق بالناس. طب هذا المتعلق بالناس منهم ولا عليهم؟ عليهم. ولا تحزن عليهم. ودي بقى تقريبا كتير مننا هيكون مر بيها، كتير مننا ممكن في الماضي زي ما قلت ده امر ربما يكون مر او استمر، خسر حد، خسر حد فحزين على انه خسره، انا كده بتكلم على الاشخاص تحديدا، خسر حد فحزين على انه خسره، او خسر منزلة عند حد، او خسر مستوى ما من العلاقة مع حد. ركز بقى، يبقى اما خسر حد كليا او خسر مستوى ما من العلاقة مع حد، لان هو الخسارة دي ممكن تكون خسارة كلية، ممكن تكون خسارة جزئية، خسارة كلية او خسارة جزئية. خسارة كلية انا خسرت الشخص ده خلاص، ما عدتش بشوفه ولا بيشوفني ولا بتعامل معه ولا بتعامل معايا، غيب عني حقيقة بالموت مثلا او حكما، هو عايشين بس احنا كأننا احنا متنين مش موجودين خلاص. فده كده اللي هو الايه الكلي. في بقى الجزئي، الجزئي ده لا ما غيبش تماما، بس مثلا كانوا في مستوى ما من الوداد، نزل المستوى ده، نزل المستوى ده، نزل المستوى ده. زي ما قلت مثلا الانتقال من منظومة الحب لمنظومة الحقوق، كان مثلا يرفع انسان في منزلة ما، حطه في منزلة عالية جدا جدا جدا، فبدأ الشخص ده ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل حتى صار في منزلة لا شك هي أدنى منها، بس لا تزال الايه، لا يزال الاتصال كائن. فكل ما يفتكر المنزلة اللي كان فيها مع فلان يحزن عليه، كل ما يفتكر لو واصل للمرحلة اللي هي بتاعت الكلي هذه الخسارة الكلية، كل ما يفتكر الشخص اللي هو خسره ده يزعل عليه. طيب دي حالة بتصيب كلنا تقريبا، ممكن نكون تعرضنا لحاجات بصور مختلفة منها يعني. طيب الحالة دي، ركز بقى عشان الحتة الجاية دي مهمة قوي قوي، لما نروح بقى للأسباب، الأسباب قد تكون معائب وقد تكون مصائب. بالراحة بقى، ايه معائب وايه مصائب دي؟ معائب يعني احنا غلطنا، احنا السبب. انا مثلا انا ما حافظتش على هذا المستوى من العلاقة بهذا الشخص الذي كنت احبه، او بيني وبينه وداد، او لما من العلاقة اخطأت خطأ ما، اخطأت مع الله ذنب، فدي عقوبات، وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وده من اعظم انواع الرزق، الرزق المتعلق بالقلوب والوجدان، ده اعظم من كل ارزاق الارزاق الدروب والعمران يعني الانسان لما يرزق ناس يحبهم ويحبوه ويودهم ويودوه ويخلص ليهم ويخلصوا ليه، حاجه مش هينه يعني. وده حاصل حاصل حاصل حاصل في الـ في الـ في الـ في الوحي كده، في السنن الانسانيه، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وما فرق بين اثنين بعد هدى كانوا عليه إلا بذنب يحدثه أحدهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما فرق بين اثنين بعد هدى كانوا عليه إلا بذنب يحدثه أحدهما. يمكن كنت أنا أشرت لهذا المعنى في لما علقت على الآية في أعتقد في استوقفتني على الآية بتاعت سورة سبأ، ومزقناهم كل ممزق. هذا وارد أنه يحصل يعني خلاص. وقلناه برضو وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، ففي أوقات يبقى لون من البطر، لون من الـ بدل ما كان يبقى فيه شكر بقى فيه تذمر. الناس اللي قلنا تتذمر أكثر مما تشكر. المهم بأمر ما أحدثه العبد بينه وبين الله حرم من من من شخص كليا، أو حرم منه إيه جزئي. خلاص حرم منه كليا حرم منه جزئي، ودي كده معائب اللي هي المصائب اللي احنا تسبب عملنا ذنوب أو عملنا أخطاء ووصلتنا للصورة دي. دي منها حاجات كده ذنوب بين الإنسان وربه بتاعته هو لوحده، ومنها ذنوب بين الشخص والشخص، انه يكون مثلا بقى أساء الظن به، انه يكون قصر في حقه، انه يكون ما كانش عند حسن ظنه، انه يكون يعني عمل مع غلطة غلط مع غلطة ما يعني ما أيا كانت تمام. فهو بذلك خسره كده، يبقى دي خسارة سببها المعائب. والمعائب دي ممكن تكون بين الشخص وبين الله، لأن أصلا كل اللي بيحبونا وبيودونا وكل اللي حوالينا دول رزق من الله، يعني دول رزق من الله. يعني مثلا أنا واحد من دايما أقول نفسي كده، يعني أنا من أعظم الأرزاق، من أعظم عشان يعني في حاجات طبعا أعظم منها بكتير، من أعظم الأرزاق اللي أنا شخصيا رزقني الله بها الرزق البشر القلوب والوجدان والناس اللي بتحبهم ويحبوك وتهتم بهم ويهتم يعني كده الناس دي، أو تهتم بك أكتر ما تهتمش لحد يعني مؤثر يعني من معظم الناس. ده كده في حد ذاته الناس اللي بتثق فيك تحسن الظن بيك، ده رزق، كل واحد ليه رزقه. فمثلا ده رزق، وربنا بيرزق كل انسان على الحاجه اللي هو ممكن بيحبها ومهتم بيها. وانا مثلا عندي ده خير من الدنيا وما فيها واموالها ومتعها وشهواتها، لان هذه اشياء لا تقدر بثمن. فنسال الله العافيه. هذا الذي يخسره المرء من هذه الاشياء ممكن يكون سببه ذنب بينه وبين الله، فحرم به هذا الرزق. ما هو رزق، حرم به هذا الأمر، ما هو ده كائن يعني طبيعي. الإنسان لما بيعصي الله ويقصر في حق الله تحصل هناك وحشة بينه وبين الإيه وبين الطاعة. بعد شوية تحصل وحشة بينه وبين أهل الطاعة، فما بقاش زي الأول. بعد شوية تستحكم هذه الوحشة حتتصير بينه وبين الله، بينه وبين نفسه كده حسب وحشة. فده طبيعي بيحصل مع تقصير الإنسان، مع معصيه، مع الذنوب. ولذلك الإنسان محتاج إن هو دائم يعني كنت يعني حد يعني ربنا استحاله النهاردة كان بيتكلم في مشكلة كده يعني ما، وكنت بقى يعني بقول له نصيحة من القلب كده في الآخر يعني بقول له إيه، بقول له يعني أصلح ما بينك وبين الله. قلت له كده يعني، وعشان برضه ما يتوهمش ان انا يعني بقول له كده يعني انا بقى بتدخل بينه وبين ربنا ولا بعتبر نفسي اصلح منه. قلت له انا شخصيا لما تحصل مشكله عندي في علاقتي باي حد انا اتوب الى الله واستغفره، لعل اكون انا السبب، ولعل انا يعني انا اللي بقى اعاقب. يعني مش لازم يكون دايما احنا في الوقت دايما بنقعد نفكر في الطرف الاخر ان هو اللي في المشاكل وهو اللي عنده الاخطاء وهي ذنوبه وهو مش عارف ايه وهو اللي مقصر في حقي وهو اللي مش كده. دايما انا حضرت انفس الشح يعني، فيمكن انا اعاقب بسبب ذنوبنا يعني بسبب تقصيرنا يعني عالي يعني. ما هو ليه يعني دائما المشهد اللي انا يعني سبحان الله اشهده كانما يعني احضره واشاهده بعين، مشهد الارض اجدبت ومشهد الجذب والقحط الحاصل ده في الارض، والمشهد الذي بعده مباشره فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني كده يعني شوفوا المشهد ده كان الحد الفاصل بين هذا القحط والجذب والهم والغم والحزن وبين هذه البهجة وهذا السرور وهذه الفرحة. استغفروا ربكم يعني، بل كمان أي يعني في هود ويزيدكم قوة إلى قوتكم. يعني ما فلا شك ممكن يبقى الانسان يعني ما الانسان هو ده المشكله. وده وربنا يقول ما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير يعفو عن كثير. وخصوصا ان في نص واضح ما فرق بين اثنين بعد هدى كانوا عليه الا بذنب يحدثه احدهما. وخصوصا لما تبقى العلاقات في الله، فالعلاقات اللي في الله دي اكيد هي بتزيد بالطاعه وبتقل بالمعصيه والتقصير والتفريط، ويعني فده كده نوع من المعائب بين الشخص وبين ايه؟ وبين الله، عيب منه ذنب منه. وفي نوع من المعائب بين الشخص والشخص اللي خسره. ايه بقى المعائب اللي بين الشخص والشخص اللي خسره؟ المعائب دي ان هو قصر في حقه، ان هو كان ندل معاه، ان هو ما كانش عنده حسن ظنه، ان هو خيب ظنه في كذا، ان هو كان حطه في منزله وما لقاهاش كده، انه كان كان بيحسده، انه كان بيحقد عليه في اوقات، سمح للشيطان يخليه يسيء الظن بيه. كل الحاجات دي اللي تبدو حلوه وحشه، قصدي تبدو وحشه، ركزوا عشان الحته اللي جايه مهمه. كل ده حاجات وحشه، اخطاها مع الشخص ده. مثلا خان ثقته فيه، استأمنه لقاه مش امين، وثق فيه ما لقاهوش يعني عند ثقته، كل هذه الاشياء يعني خلاص. في نوع تاني بقى من المعائب مع الشخص ممكن بعض ما ينتبهش ليه، وهو انه تجاوز به الحد، تجاوز به الحد فعصى الله، تجاوز به الحد يعني احبه لدرجه ان هو قصر في حقوق الله، احبه لدرجه ان واهتم به وولاه لدرجه ان هو تابعه على الباطل وعلى الخطا، حبه مش عارف ايه لدرجه ان هو كان بينصره وان كان على باطل دون ان يشعر، احبه لدرجه ان هو ما كان يبالي بانه يعصي الله لاجله. فهو ده ما عملش حاجه وحشه، ده عمل حاجه تبدو حلوه، لكنه افرط، تجاوز به الحد، تجاوز به الحد فعصى الله. فكل دي معائب، كل دي اسمها ايه؟ معائب. ماشي طيب، يبقى ده كده الاول، ده المعائب، الخساره دي خساره اشخاص ممكن تبقى معائب. طيب وممكن تبقى مصائب. مصائب لا، ده بقى انت ما عملتش اي حاجه، ابتلي الانسان بخسارة كلية أو جزئية لإنسان آخر. مصائب ربنا بيختبره، هو الحمد لله بفضل الله ما عصاش ربنا، يعني ما قصرش في حق ربنا، الحمد لله يعني كويس، وجاء في وقت يعني الحمد لله هو كويس مع ربنا، وفي نفس الوقت برضو الشخص ده ما عملش معاه حاجة وحشة، بالعكس كان الحمد لله كويس معاه، وفي نفس الوقت برضو ما تجاوزش بيه الحد الحمد لله، كان يعني الأمور الحمد لله منضبطة. لكن مصيبة، ابتلاء من الله، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، الذي يخالط الناس ويصبر على أذى خير من الذي لا يخالط الناس، أو مصيبة من الله خلاص. طيب دول بقى في دول في رأيي أبرز سببين. طيب المصيبة من الله دي جت في إيه؟ بتيجي في مين مثلا؟ في واحد، نركز بقى عشان الحتة اللي جاية مهم. كانت علاقتي بيه إيمانية أو وجدانية أو عمرانية أو بدنية. ركز بقى عشان كده، دي صور العلاقات ما بيننا وبين اللي هنخسرها، ما بيننا وبين الناس. علاقة إيمانية يعني واحدة كانت الحمد لله يعني علاقتها بها لله، هي يعني أختل فيها لها في الله وتكتم معها على الطاعة ورايحة جاية ومش عارف ايه، خسرتها دي، راحت في اتجاه الاتجاه ده، فكرة في كليا او جزئيا ايا كان. في يعني حد يكون العلاقة بيه لا ما كانتش ايمانية، علاقة وجدانية، ان عادي النبي صلى الله عليه وسلم قال الارواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف، يعني او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني على ما اذكر كده. فكنت انا دايما بقول ان الحديث ده فيه شقين، شق وهبي وشق كسبي. شق وهبي ان الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها في عالم الملكوت او تقابل في عالم الملكوت ائتلف، فده وهبي، ان في ناس بتألف ناس كده او ما بينهم وبين يعني ان هم ألفوا بعض الا انهم يشوفوا بعض عادي، ناس كده بنقابلهم، احيانا يقابل واحد يحس ان هو كانه يعرفه من 100 سنه، ويألف بسرعة ويفضي له سريعا بما في قلبه يعني، ويأمنه ويطمئن له بسرعة جدا، ما مش يعني، وكأن يعني هذه الروح قابلها المرء في عالم الملكوت يعني، وكأنها كذلك يعني خلاص، ما عنديش يعني، بس بقول ده ممكن يفهم من هذا الكلام، ما تعرف منها في عالم الملكوت ائتلف يعني، ما لما بيلتقي بيأتلف. فهذا وهبي، هذا وهبي من الله، ما يسمى ما اكتسبوش. وما تناكر منها في عالم الملكوت اختلف يعني، ما إذا التقى فهم أصلا متناكرين يعني. طيب أما الكسبي فهو إن هذه الأرواح التي هي جنود مجندة ما تعرف منها يعني، لما هنا بقى الكسب، إن الإنسان يتعرف يعرف اللي بيتعامل معاه، بيحصل بين الزوج والزوجة، بيحصل بين الصاحب والصاحب، يحصل بين إنسان وإنسان، هو يتعرف عليه، يقرب منه ويعرفه كويس. من الحاجات المحزنة إن مثلا بعد 10-15 سنة ممكن زوج ما يكونش يعرف إن زوجته كانت كذا، ولا هي تعرف إن هو كان كذا، وإن هو كان يعني، وإن ده كان يفرق كتير في حياتهم. الناس تعرف بعضها، تعرف بعضها بعمق، تعرف بعضها، كل ما مساحة المعرفة دي تعمقت قوي، كل ما مساحة الألفة زادت لا شك. فده كسبي، مثلا يتعرف يكتسب فتحصل الألفة. والتاني ما تناكر منها، ناس مش عارفة بعضها هتختلف طبعا يعني، مش هما مش بيلتقوا، ما بيتكلموش، ما بيعرفوش بعض، وده اللي بيحصل. فمثلا في البيوتات، في العلاقات، ناس بعضها بيحصل الكلام ده، كل ناس بتعرف بعضها وتقرب من بعضها اكتر، كل ما شك مساحة الألفة بايه بتزداد ولا شك. فهكذا الأرواح يعني، هكذا الأرواح. فالإنسان الوهبي ده هو مش بتاعه، فلو إن ربنا من عليه بأنه يأتلف حد، لا، يجعل هذا الأمر في الله علشان ويعمق هذه المعرفة. الحمد لله ربنا من عليه بزوجة كويسة يعني، ائتلف قلبه مع قلبها، وائتلفت روحه مع روحها، أو من عليه بحد من إخوانه أو أحبابه، خلاص يتوكل على الله ويرعى هذا الأمر يعني. وفي ناس تانيين لا، أو ممكن تكون الأرواح هذه متناكرة يعني أصلا، لكن لما يتعرفوا على بعض ويقربوا من بعض أكتر ويتفهموا بعض يأتلفوا يعني، سبحان الله يأتلفوا. إنما فين بتحصل المشكلة؟ لما ما يكونش هذا الائتلاف كائن أصلا من الأول في الأرواح، في عالم الأرواح، ويجي الناس أساسا كمان ما يقربوش من بعض، وما يكونوش ما يكونش عندهم شفافية ولا إخلاص ولا صدق مع بعض، فبيجوا في النهاية يعني ما بيجتمعوش يعني. المهم الشاهد، ففي مصائب يعني، مصائب. إنسان خسر إنسان، خسر إنسان ليه؟ ممكن يكون هو خسر إنسان بسبب إن هو دي مصيبة، هو ما عملش أي حاجة وما عندوش أي مشكلة خالص، والخسارة دي ممكن تكون كلية أو جزئية، تمام؟ فيبقى خسره كليه. بالعكس، ممكن يكون خسره رغم ان هو كانت علاقته بيه ايمانيه يعني، الحمد لله كان ينصحه ويعظه ويعمل ويودي ومش عارف ايه والكلام ده، تمام؟ طيب فهنرجع لصور العلاقات. ممكن تبقى ايمانيه، علاقه ايمانيه، ممكن تبقى علاقه وجدانيه. ده اللي خلاني حكيت الحديث بتاع الارواح والجنود المجنده، فهم ناس متالفين كده يعني، راكبين على بعض دايما يعني، خلاص. كنت دايما يعني زي الالعاب اللي هي البازل دي او بتاع يعني، حاجه راكبين في بعض يعني، حاجه زي قفل ومفتاح، مفتاح وقفل يعني، حاجات كده. وفيه عمرانيه، لهم العلاقه العمرانيه، لا، ناس مثلا كانوا في شغل مع بعض، في امر ما بينجزوه مع بعض، في دراسه، في حاجه من الحاجات دي، ماشي. وفي اللي هي البدنيه، ناس بقى اقارب يعني، ما ابن عم، ابن خال، اخ، اخت، صاحب كده، دي انواع علاقات يعني. فممكن الانسان يخسر هذه العلاقات كلية، او يخسرها خساره جزئيه، زي ما قلت ان الانسان يكون في مستوى كده. دي انواع دي المناطق اللي بقى فيها علاقات، وممكن تبقى اكتر من منطقه. ممكن الانسان يبقى انسان علاقته بعلاقه بدنيه وعمرانيه مع في شغله او دراسته او في سكته، والحمد لله وجدانيا تالفت الارواح، وايمانيا الحمد لله. وده الاكمل بقى، ان الانسان يكون كل ده حاضر الحمد لله يعني، فده هذا نور على نور. وممكن يبقى اكتر من حاجه او اثنين او ثلاثه. المهم دي كده يعني انواع العلاقات اللي بين الناس. في بقى مستويات العلاقات نفسها، زي ما قلت قبل كده، ان في بقى اللي هو القريب جدا، البطانه يعني، في بقى اللي هو الخليل، قد تخللت مسك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. في مراتب اخرى بقى للمحبه يعني، والعلاقات اللي هي اللي عند الناس دي. فنزول الشخص من مرتبه لمرتبه، او انتقال الشخص من ميدان لميدان، يعني مثلا ممكن انسان تكون تربطه بعلاقه بدنيه كانت وجدانيه وكانت عمرانيه وكانت ايمانيه، فيفقد الايمانيه يفقد الوجدانيه يفقد الامل وتبقى البدنيه، احنا قرايب او معارف او كلام من ده، او لو حصل مشكله المهم يعني مثلا يفقد منظومه الحب تبقى منظومه الحقوق. يبقى نركز عشان كده، اما ان الاسباب بتكون مصائب او تكون معائب. مصائب انا ابتليت بكده، اختبرت انا عادي، وانا مثلا كانت علاقتي بفلان ده علاقه ايمانيه وانا سلكت سبيل ما في الايمان والحمد لله خدت طريق ما والحمد لله رب العالمين وبتطور، وهو واقف في مكانه اكيد مستوى العلاقه بيننا هيختلف، واكيد في حد تاني هيبدا يحل محله، ده طبيعي. هي دي، ما مش انا ماليش ذنب في هذه الخساره. واحد عمرانيا كان ليه واحد صاحبه مثلا حبيبه قوي مش عارف ايه كان معاه في الكليه، بس هو شق طريقه ان هو يحضر ماجستير ودكتوراه ويبقى عالم في المجال بتاعه، وهو فضل واقف في حته، ما طبيعي جدا مش هيبقوا على نفس المستوى. ده حاجه. واحد بدنيا ممكن يكون حتى مثلا بدنيا ده اخوه ولا دي اخته ولا ده ابن عمه ولا ده ابن عمته، يعني عادي علاقه كده، وكانوا الحمد لله وجدانيا تمام زي الفل، وكانوا الحمد لله مش عارف عمرانيا مش عارف ايه بيدرسوا، بس ده دخل طريق الحمد لله ايماني وبقى عنده. وده اللي مثلا بيكبدوا معظم الناس الملتزمين، ده اللي بيكبدوه وبيوجع قلوبهم احيانا، بيحسسهم ان هم ده ذنبهم يعني. ولسه هنتكلم عن كيفيه التعامل مع الامر ده، وبيدخل الضيق على نفوسهم جامد جدا جدا. ان هو مثلا الانسان ده كان عنده علاقه مثلا بدنيه بزوجته باخوه باخته بالناس اللي حواليه، والحمد لله بيحبهم وبيحبوه، وبينهم علاقه ايمانيه برضه ناس يعني بس على مستوى ما كده، هو زيه زيهم كده، بيروحوا مع بعض عمره، بيصلوا مع بعض، بيعملوا بعض الحاجات مع بعض. خلاص بعد وقت هو الحمد لله بدأ يترقى في الإيمان وبدأ يعي ودخل الوحي حياته بشكل طبيعي، طبيعي جدا. مع هذا الترقي الإيماني الذي حصل إيه اللي هيحصل؟ أكيد أكيد هيبقى فيه فجوة، أكيد العلاقة دي مش تبقى زي الأول. فيجي بقى الطرف اللي تحت ده زعلان منه، أنت ما بتش بتعمل زي الأول، أنت مش عارف إيه، أنت خسرتني، أنا ما خسرتكش، أنا محافظ على العلاقة دي الحمد لله في مستوى، بس أنا بطبيعة أنت بقيت مش عارف بتقعد مع الناس اللي هم مش عارفين أكتر مني، أنت بقيت مش عارف بتتعامل معهم أكتر مني، مش كده يعني. وحدة الهم، وحدة المستوى الإيماني، أكيد إن ده طبيعي في الحياة. زي النهاردة هي الأم دي ما هي تتصالح مع إن ابنها ربنا أكرمه في العمران وبقى مش عارف في بروفيسور كبير في مش عارف إيه في فلوريدا في أمريكا، وبقى مش عارف كذا، وهو لها كده يرى إلا قتم. هتصالحت هي مع الترقي العمراني اللي حصل له؟ ما هتصالحت حتى مع الترقي البدني اللي حصل له، إن بقى ليه زوجة وهو عايش مع زوجته أكتر ما عايش معاها، وبقى ليه أولاد وبيهتم بيهم ممكن أكتر بيهتم بإخواته وبيهتم بأبوه بقى مسؤول عنهم. ما الناس تصالحت اهو مع الترقي العمراني الحاصل، الناس تصالحت مع الترقي البدني الحاصل. ليه الناس مش عارفة تتصالح مع الترقي الإيماني برضو؟ ان الانسان لما بيترقى إيمانيا لا شك ان عنده اهتمامات تانية. كان الاول ايوه ممكن بيجي ويقعد اليوم كله ما بيعملوش اي حاجة غير غيبة ونميمة، ويقعدوا مش عارف يطلعوا يعملوا ايه، بقى دلوقتي عايز يستثمر وقته وبقى خايف على عمره وبقى عايز يخش الجنة. ليه مش متصالح مع اللقطة دي؟ ليه هو نفسه مش قادر يدرك ان هو برضو اكيد اكيد هيبقى فيه خسائر، بس الخسائر دي مش هتبقى انه خسر الناس زي ما بقول دايما، لا محافظ الحمد لله على حبهم ومحافظ على الاهتمام بيهم. لا انا مثلا النهارده بقعد مع حضرتك وبقعد مع حضرتك بحاول كتير جدا، انتم مش متفقين معايا في الهم، بالعكس بتهاجموني، بالعكس بتوقفوني، بتعطلوني، بتعرقلوني، بحاول يمين شمال مفيش فايده. ما تلومونيش ان انا حريص ان انا اخش الجنه، ما تلومونيش ان انا عايز اخرتي يعني، ما تحاولوش تقنعوني ان عند ربنا القعده اللي هنقعد فيها عمالين نغتاب وننم ونعمل ونودي، ولا نقعد فيها نضيع وقتنا مش عارف بنعمل ايه، ولا نقعد نجيب في سيره فلان وسيره علان، ان القعده دي عند ربنا عباده، وان كوني انا في نفس الوقت ده اتعلم حاجه تخص ديني او اخرتي او اتعبد لربنا او امسك مصحفي، دي مش عباده. ما تلومونيش وتحاولوا تقنعوني، ان ما تقنعونيش ان ربنا شرع هذه العلاقات، شرعها عشان خاطر نعصي بيها، شرعها عشان تعطلنا عنه. لا ما تقنعونيش بكده، ربنا شرعها عشان تعيننا على طاعته. ما تقنعونيش ان العلاقات دي هتبقى هي اهم من ربنا، ان عادي نعصي ربنا ايه المشكله عشان نرضي ارباب العلاقات دي، ما تقنعونيش بكده. فايه اللي بيحصل للاسف الشديد؟ ان الشخص ده بعد وقت بيبدا يحزن يحزن يحزن عليهم، يحزن على ان يا ده انا كنت صاحب واحد، يقول لك صاحبتي فلانه، ده انا اختي فلانه، ده انا اخويا فلان، ده انا مش عارف زميلي فلان. ما تحزنش يعني، انت تحزن ليه؟ انت ما قصرتش في حق حد. انت دلوقتي ماشي في طريق وتقول يا جماعه يلا عايزين نطلع الدور العاشر، وهو مصر يقعد في الدور الاول، انت ما بتحتقروش الحمد لله، هو يعني جزمته فوق راسك، بس انت ما مش يعني هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ واحد انت مصر انك تهديه وهو مش مصر انه يهتدي، هو مصر انه ما يهتديش، هتعمل ايه؟ احد مصر تاخد بايديه لفوق وهو مصر ياخد بايديك لتحت، هتعمل ايه؟ هتضطر اسفا تفلت يدك، يعني هتضطر تفلت يدك اسفا. هو سيدنا نوح يعني قال خلاص لا انا ما ازعلش ابني واقعد مع ابني؟ قالش اقعد مع ابني، ده مجرد بس ان وقع في قلبه يا رب ان ابني من اهلي، يعني ربنا قال له بشكل واضح وصريح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، في قراءه انه عمل غير صالح. يعني الانسان الاهليه دي اهلهم اهل الله، ما يعني الاهليه دي مش خلاص، ما هو مش معاك مش في طريقك، هتعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ سواء بقى كان صاحب، سواء كان قريب او حبيب او حتى غريب، ايا كانت يعني صوره العالم. ففي خسائر هي مصائب وخسائر معائب. طب واحنا بنيجي نحزن هنا عليهم ولا منهم؟ لا انا بكلمش على الحزن منهم، سيبك من حزنهم خالص، كما الحزن عليهم دلوقتي. الحزن عليهم ده بقى، طيب لو هو معائب بقى، تعالوا بالراحه كده نفكر في الامر، لو هو معائب طيب وانا بحزن عليهم، ايه لازمه الحزن؟ ايه لازمته؟ لا معنى له. اصل انا خلاص خليكي تحزني، احزني خليكي كده، قلنا برا وتكرر البكاء على ذاك اللبن المسكوب لن يعيده الى الكوب. يعني دلوقتي عندي كوبايه لبن كده تمام زي الفل، وقعت واتكسر، اللبن اتكسر، اللبن اتكسر، اللبن اتكسر، اللي هو يعني كل ما تبكي اكتر كل ما ان شاء الله زي بقى كده في بتاع الفانتازيا ولا الخرافات دي هتتجمع جزيئات وحبيبات اللي مش عارف الكوبايه، وبعدين تتلم ثم تاتي جزيئات اللبن، فلاش باك بقى، خلاص خلاص خلاص، يعني حصلت مصيبه، خسر الانسان حاجه، خسر شخص كليا، خسر مرتبه ما مع شخص بسبب معائب، خلاص يتوب الله ويستغفره، خلاص استغفر الله. هل بقى ربنا هيرد له ده ولا ما يردلوش؟ خلاص المهم ان استغفر ربنا عشان ما تبقاش الخساره خسارتين. وده اللي للاسف الشديد بيتسبب فيه الشياطين. الشياطين مصرين ان الخساره تبقى خسارتين و200، مش خسارتين بس، الشياطين مصرين على كده، مصرين يخلونا نخسر مرتين، بل نخسر 200 مش مرتين. ان هو انت انا خسرت، خلاص خسرت، ان انا كان في معيبه ما، مشكله ما، الله اعلم ايه اللي حصل، المهم انا ليا ذنب، خسرت كليا او جزئيا، اعمل ايه بقى؟ اخسر تاني ان انا لازلت مستمر ان الذنب ده عالق بيا؟ ما ده بقى الجنون. لا انا خلاص يعني ما اتوب الى الله واستغفره، يعني في حق لله ابتداء اتوب الى الله واستغفره، انا لعل ذنبي، لعلها مشكلتي، لعل كذا، واجتهد توب الى الله واستغفره، ده اساسي. لذلك ده في اغلب المشكلات اللي من البشر هنقول دلوقتي حاجه مهمه، اتوب الى الله واستغفره، ماشي ها، وايه؟ واصلح ما يمكن اصلاحه. انا لو كان ده بسبب كذا ارجع اعتذر للشخص، اقول له معلش انا اسف، انا رجعت نفسي، ايوه انا ربما في دنياي اكون نجوت بما فعلت، لكن انا في اخرايا لا احسبني انجو بما افعل، معلش اتمنى انك تسامحني، انا رجعت نفسي، حتى لو ما سامحتنيش انا يعني بتوب الله واستغفره، وانا شايف ان انا اتحلل منك، سواء بقى الدنيا ترجع ما ترجعش، هتحصل ما تحصلش، خلاص اصلح. انا كنت الشخص ده ظلمته في امر ما او عملت حاجه قدام حد ما، لا اروح واقول ان انا على فكره عملت كذا كذا كذا وكلام كده، بلاش بقى احباط وجلد ذات بزياده بقى، بلاش ان الواحد يفضل بقى عمال ايه يعني بقى ايه فايده بقى انا حزين، خلاص خليك حزين لغايه ما تموت. ما هو يا دكتور الواحد ما بيملكش، لا بيملك. النغمه اللي بسمعها من بعض الافاضل الفضليات دول، لك ما هو غصب عني، لا مش غصب عنك، لو مش غصب عنك ما كانش ربنا يقول ولا تحزن. ربنا لا يامر الا بمقدور ميسور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا ما يكلفناش حاجه الا نفوسنا اتسعت ليه انها تقدر تعمله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، الا واحنا بنعمله اصلا، والا في الانسان ده في الوقت ده لو جات له حاجه مهمه ومش عارف يبدا هينسى كل الكلام ده كله. وقلنا مره وتكرارا هذه المساله الذهبيه، مساله الايه؟ الانشغال والاهمال. ماشي، الانشغال والإهمال، إهمال الشيء ده بإيه؟ بالانشغال بجليل الأعمال. واحدة واحدة خلاص الإنسان يعوضه الله خيرا. إنما للأسف الشديد لا، إحنا ما ونحزن ونحزن، خلينا نحزن، خلينا بقى إيه آخرة الحزن؟ أنا إيه بقى؟ يا إما أخطأت يا ما أخطأتش، أخطأت أتوب إلى الله وأستغفره وأحاول أتحلل وأصلح. لا، في ناس بقى مصرة بقى وأنا مش عارف إيه، وكل ما أقعد أفتكر وكل خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. يستقبل المرء يوما جديدا، اليوم ده ولا بكل ما فيه، مش برود ولا مش عارف إيه. أيوة، أنا هفضل حاسس بمشكلتي وأرجو من الله أن يغفر لي ذنبي وأن يستر لي عيبي، ما بنساش. أيوة، مش إنما ما عودش أتذكر المشكلة، التذكر اللي بيجيب لي إحباط ويأس، لا، أستغفر الله وأعمل لذلك أعمالا، أستغفر الله سبحانه وبحمده، أتوب إلى الله سبحانه وبحمده، أتحلل، اللي هو أتوب وأصلح، تاب وأصلحه، أتوب إلى الله وأصلح. خلاص، فكرة بقى بعد التوبة والإصلاح دي، أنا خسرت دلوقتي، أنا خسرت إكرام الله ليا وخسرت الشخص. طب خلاص بقى، أنا ما أستعيد، لأن ربي كريم سبحانه وبحمده، أستعيد إكرام الله ليا. إنما كل تركيزنا بقى فاستعيد الشخص، لا، ما خلاص مش لازم تستعيد الشخص. والله لو ربنا يعلم إن ده خير يرد الأمر اللي ما ينبغي أن يكون عليه، ما تردش خلاص. إنما أنا ما يعني هفضل خسارة خسارتين، وحزين ومكتئب وعامل ومتضايق، وطول الوقت متضايق متضايق متضايق، ولما تيجي السيرة يتضايق، ولما مش عارف يحصل يتضايق، ولما خلاص، ما هي خلاص. إذا كانت حتى معيبة لو افترضنا جدلا، ولذلك هيجي بعضكم يقول لي إيه يا دكتور، اشتبه الأمر علي، أنا والله ما عارف مصيبة ولا معيبة، أنا مش عارف أنا كنت غلطان. أنا شخصيا ده اللي كنت بقوله من شوية، أنا بختار الأسلم ليا ولآخرتي. الأسلم ليا أعتبر إن في مصيبة، ما أعتبر إن الذنب بذنب، ما مش لازم دايما أرمي الكرة في ملعب الشخص التاني، ممكن تكون في ملعبنا. أتوب إلى الله وأستغفره وأقول يا رب إذا كنت أنا ظلمت ولا كذا سامحني، رب اعفو عني وكذا، وأقول للشخص يا عم أنت ربنا ييسر لك وييسر لي، إذا كنت أنا ظلمتك ربنا يعفو عني، إذا كنت ظلمتني ربنا يسامحك وشكرا، وكل واحد في حاله وخلاص وتمام وزي الفل وأمين وعشرة على عشرة. مش بقى كل شوية وخلاص يفضل في هذا المستوى، أو حتى يبقى ما كل واحد في طريقه وشكرا على كده، هتحزن عليا. أروح للجانب الآخر بقى، لا، جانب إيه؟ جانب هو مصائب. أنا بستغرب بقى بتحزن ليه؟ أيوة، ممكن بنحزن عشان إحنا حابين الخير لغيرنا. في ناس كده، في ناس أصلا هم بطبيعتهم أنانيين ذاتويين أكتر، يعني هم أنانيين، هم مش غير بالهم بحد. وفي ناس في انبثاتك جدا، يعني هم يعني عندهم سيمباثي، عندهم تعاطف كبير مع غيرهم، وبيحسوا بيهم وبيشعروا بيهم وبتألموا الألمهم كده، في ناس بطبيعتهم كده، فدول بيتأثروا أو لغيرهم بيتأثروا بغيرهم. لا خلاص، لو سمحت خلاص، انت دي مصيبة، والمصيبة أكيد خير، وقلنا مرارا وتكررا طالما دي مصيبة، حتى والله المعيبة دي، ما هي المعيبة دي مصيبة، بس احنا عملنا مشكلة، احنا أخطأنا خطأ، ما المصيبة دي هي خلاص مصاب، بس احنا ما أخطأناش. الاثنين بقى هم ايه؟ ما ننساش انها ابتلاءات. ماشي، اذا طالما ابتلاءات تبقى اختبارات، ها، تنقية وترقية. تنقية اهو، على الاقل نبهت لذنبي، قلنا مرارا وتكرارا الابتلاءات دي يستخرج الله عز وجل بها منا عبوديات. في عبوديات، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، كناش تضرعنا، كناش استخرج الله بها منا عبوديات، التوبة والاستغفار وغيره. وإيه؟ والله سبحانه وبحمده ينبهنا فيها على مميزات وهبات. الحمد لله إن الأزمات دي أو الأشخاص بتعرفنا الحمد لله حاجات طيبة في نفسنا بنستثمرها، وفي نفس الوقت ينبهنا الله بها على ثغرات وآفات إحنا نحاول نخلي بالنا منها وننتبه ليها ونسدها ونتوب إلى الله منها، برضو إحنا ما إحناش خسرين. ولذلك لا يقضي الله عز وجل للمؤمنين قضاء إلا كان خيرا له، كل خير، لكن هنا الضبط وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن بس هو اللي بيدرك الكلام ده، هو اللي بيبقى كله خير ليه. ليه؟ لأنه إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك هنا قبل ولا تحزن في واصبر وما صبرك إلا بالله. لا أنا أقدر أصبر إزاي؟ وما صبرك إلا بالله، ربك قادر أنك تصبر. وطالما لك لا تحزن بتقدر لا تحزن، أما لك لا تحزني بتقدر لا تحزن. ففي أحيانا بعض الناس إحساسهم بالمسؤولية عن غيرهم والحب لغيرهم كتير قوي. طب سؤال دلوقتي، أنت الشخص ده أنت قصرت، هل ذنبك أن أنت ترقيت في طاعة ربك؟ هل ذنبك أن أنت بقيت بتفكر في آخرتك بزيادة؟ هل ذنبك حتى مثلا يعني أنك تزهدت؟ يعني أنا كنت أقول لهم مرارا وتكرارا دايما اللي حوالين الناس الصالحين والصالحات بيصفوهم بأنهم إما متشددين إما متزهدين. لا انت بقيت بتتشدد، بقيت بتركز او دي حرام ودي حلال ونعمل ونودي، رغم ان هم لا متشددين ولا متطرفين ولا اي حال، بس لمجرد انهم بقى بيركزوا في الحرام والحلال، لمجرد ان ربنا حضر في حياتهم بقوا عاملين حساب لربنا. الاول عاملين نفسهم كده مش واخدين بالهم، لمجرد ما عاملين حساب لربنا فبصوهم بانهم متشددين. طب لو قالك لا مش متشددين، هم لا هم اللي بيعملوا الصح، ولك متزهدين مزودينها قوي، الدنيا مش كده، الحياه مش كده. دايما هم الناس الملتزمين او الصالحين بيتوصف انهم كده. ليه؟ طب ايه المشكله لما نعمل، وايه المشكله لما كذا، وشويه وشويه، وايه المشكله لما يبقى نص ساعه ولما يبقى ربع ساعه؟ لدرجه احيانا بيقعدوا يهاجموا الصالحين ويهاجموا الصالحات ويوهموهم ده مش اللي يرضي ربنا، وخصوصا بقى لو واحد بقى معاه شويه نصوص كده وبيعرف يوظفهم، ده مش هو اللي يرضي ربنا، ده مش هو كذا، هو ده صح. زي ما قلت بقى الحق الثيوقراطي سوء استعمال السلطه الدينيه او الاجتماعيه، ان يجي بقى مثلا السلطه الاجتماعيه للزوج او السلطه الاجتماعيه للزوجه على السلطه الدينيه للزوج على الزوجه، او الاب على الابن او البنت، او الام على بنتها او على ابنها، سوء استعمال السلطه دي الدينيه اللي هو لا وانا غضبان عليك وربنا مش لا وهادي عليك لا يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم، ربنا ما يقبلش دعاء حد في هو ما عصاش ربنا، وانت مش عارف عملت في حقي وقصرت في حقي، وانت عملت وانت وديت وانت يعني ربنا مش على هوا حد. احنا ما جيناش الدنيا عشان خاطر نعبد فلان ونبقى على هوا فلان، احنا جينا عشان نعبد الله، ودول قنوات قربات، المخلوقات قنوات قربات بس. فسوء استعمال السلطة الدينية او سوء استعمال السلطة الاجتماعية بقى، ان اب يمنع بنته، زوجة تمنع بنتها او ابنها، زوج يمنع زوجته، وخلاص بقى ويغلس عليه اجتماعي. فبيجي الانسان بعد وقت بقى ايه، يحزن بقى عليهم بقى، يحزن على ان هو مش عارف خد طالما خد الانسان موقف لله، خد موقف لله. انت ليكي صحبات وصحباتك دول هم مصرين تبقي كذا في الدنيا، انت الحمد لله هجرت الكلام ده وخدت طريقك مع ربنا، قاعده بقى حزنان عليهم وانا مش عارف ايه، وحاسس ان انا قصرت في حقهم ومش قصرت في حقهم. لا تحزن عليه، ما بقولش ان الانسان يعني يسيء اليهم ولا يؤذيهم ولا يسيء الظن بهم ولا يحتقرهم، لا حاشا وكلا يحصل، بس ما تحزنش خلاص، ده خياراتك، دي خياراتك. انا مثلا واحد كواحد مثلا في الثانويه العامه نفسي كل اصحابي اللي بحبهم كلهم يجيبوا مجموع يخشوا معايا كليه الطب، بس للاسف مثلا اهملوا ما ذاكروش ما دخلوش معايا الكليه. اقولوا عليا الطلاق ما انا داخل الكليه، ده في الجنان ده، هقعد بقى كل شويه انا زعلان عليهم. انا سنه اللي ظلمتهم، انت اللي ظلمتهم ايه؟ هو انت كنت بتذاكر وبتخليهم يروحوا يشربوا ولا بتحط لهم منومات وما بيذاكروش؟ عادي، ما انت اردت لهم الخير واردت بهم الخير، بس هم ما كده عادي، ما ده حقيقي عادي يعني، وخلاص هي طريقك، وهي دي الناس بتقول عليها سنه الحياه. لا بقى، ده الاخره، شو طريقه الانسان، ما يسمحش لحد يعطله ولا يعرقله، ياخد بايده ماشي، ما هي فيها كده. لا بقى بيبقى مسيطر على نفس الناس الصالحين والصالحات بقى، فكره ايه؟ فكره بقى ان انا مش عارف ايه. ربنا يعني عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عتابا رقيقا، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وتسليه له يقول له انك لا تهدي من احببت، ويقول له ليس عليك هداه، ويقول له ان عليك الا البلاغ، تسليه له، مش ما قالكش دعوة حاشا وكلا، لا اللي هو انت يعني ما تحملش نفسك فوق طاقتها، ما تحملش نفسك فوق طاقتها. حد هو مش كويس واخطأ في حقك وخلاص وتمام، خلاص يا عم تمام زي الفل. ما هو ما تمام، انت بقى انت لو انت قصرت زي ما قلنا تتوب الى الله وتستغفر وتعمل. ولذلك كنت دايما اقول لما حد يجي لي كده مثلا اخ محطم نفسيا بسبب اللي حواليه، بسبب ان هو الحمد لله شق طريق ربنا وبيحاولوا يهموه ان انت بقى متشهد بزياده او متشهد، او ان هو الحمد لله اراد الخير او الحق او اخطئ، اقول له انت هو هم خيارين ما لهمش ثالث، يا انت غلطت فعلا وقصرت واسات تتوب يا عم الى الله واستغفره، واحسب اللي هو بيطلب منك تعمله ده، هل هو ده الارض لله بتعمل فيه مع ولا ايه الارض لله؟ اختار اخرتك، اختار ايمانك ببساطه. ده على اسوأ التقديرات، يعني بقى على احسن التقديرات دي مصيبه يا سيدي، ربنا بيبتليك، شوفك هتختار ولا مش هتختاره. الف لام ميم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طبيعي ام حسب الذين يعملون السيئات لما هيوافق هوى الناس بقى ويمشي على هواهم، ربنا يقول اتبع الحق اهواءهم. يعني لو مش على هواهم، ده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وان تتبع اكثر من في الارض وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، النبي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع اهواءهم، قل امنت بما انزل الله من كتاب، يعني يعني يعني يا داود ان جعلناك خليفه في الارض يحكم الناس بالحق ولا تتبع الهوى فضل، يعني اتباع اهواءهم. فطب ده طبيعي، انت مثلا ايه بقى، انت يعني مش انت متخيلك مش تبتلى، انت متخيل انك مش تبتلى، الانسان هيسلك طريق ربنا ويبقى كل الناس بقى راضيه عنه تمام وزي الفل، اكيد طبعا هيجد صعوبات هيجد مشاق عادي يعني، والله يستحق، الجنه تستحق اكيد، يعني الامور مش هتبقى ايه، مش زي ما احنا بقى متخيلين كده جميله وورديه ومفيش اي مشاكل ومفيش اي حاجه، لا اكيد هيبتلى الانسان ان اللي حواليه مش عاجبه ومش عاجبهم، مش عادي، ده طبيعي، هذا هو يعني هذا في الطريق. اما كنت دايما اقول الناس مثلا اللي اختار واحد اختار انه يبقى مش عارف بطل مش عارف في الكاراتيه ولا، تم كل الناس تقول عليه انت هايف وفاضي وشوف لك حاجه اعملها احسن لك ومش عارف ايه، وبعد كده شويه لما بطل عالم بقى الله ده كان مش عارف ايه، هي القضيه كده، القضيه كده في الدنيا بتتشاف ان انت مش صح وانت مش كويس وانت مش عارف ايه وانت كذا وانت كذا، لكن في اخره في يومها اهم حاجه ربنا، اهم حاجه رضوان الله سبحانه بحمده. لا يوافق أهواءهم بقى ايه، ام حسب الذين يعملون السيئات، يعملوا السيئات بقى عشان ينفدوا بقى من مش قادرين يتحملوا اللي بيحصل لهم، الكلام اللي بيتقال لهم، ان يسبقون ساء ما يحكم، بالعكس ده هيبقوا منديل هيتمندى البيه ويترمى، يعني ما فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا، كلمنا عنها بالتفصيل القضيه دي. فايه ما طبيعي انا طالما في طريق الله سبحانه بحمده كده عامل حسابي ومتوقع وفاهم ومدرك ان سيحصل لي مثل هذه الاشياء، وانا بقى دوري ان خلاص انا ما يعني ما مش همشي ورا كل ما احزنش عليهم. طب انا ما احزنش عليهم، طب حد يقول لك لا انا مش كده، انا كان نفسي ان هم يهتدوا وانا حزنان على ان انا قصرت في حقهم، لا يكلف الله نفسا، انت عملت اللي عليك، بس انا مقصر في هدايتهم، بس انا مقصر معاهم، عادي طبيعي جدا. النبي نفسه اتقال له صلى الله عليه وسلم واما من جاءك يسعى وهو يخشى، طبيعي لما اكون انا في ناس بتعامل معهم مش بعرف ومش قادر اوصل لهم، وللاسف انا مش مهملهم، انا احبهم اكتر من غيره، بس لقيت ميدان تاني احسن لي وبقدر اشتغل فيه احسن وبعمل احسن، اكيد مش ما حدش هيقول لي حرام عليك ولا حد يقول لي عملت ذنب، ولا عملت ذنب ممكن اهملت، لا ما هو انت مش راغب هعمل ايه، ما هو انت اختي مش راغبه، اختها ومش راغبه، وواحده تانيه بعيده وغريبه راغبه، هتعمل ايه؟ هتيجي تقول لها انت مقصره في حق، ما انا ما قصرتش في حقك، انا مستعده، انت اللي مصره ان انت تمشيني على اللي انت عايزاه، انت اللي مصره تمشيني على اللي انا عايزه. فهو ده الامر ببساطه يا جماعه الخير، لا تحزن عليه، ما يوصلكش بقى الحزن ومش عارف ايه الكلام ده، لان انت هذا اما معيبه، اما معيبه، فانت لما تبقى تتوب الى الله وتستغفره وكذا وكذا وكذا هو ده المراد، او يبقى مصيبه والاحسن لك تنظر لها من جنبين، اما مصيبه، هذه المصيبه ربنا بيختبرك بقى هتؤثر مين اكتر، في تنقية وترقية، ربنا بينقي قلبك من التعلق بغيره، بينقي قلبك من مجاوزة الحد بغيره، بيرقيك ربك سبحانه بحمد، ربنا بيختار لك صحبة أحسن من الصحبة، وبيختار لك نسب أحسن من النسب، وبيختار لك وضع أحسن من الوضع، بينقيك ويرقيك، وانت بقى تبقى حزين كمان وزعلان ومتضايق ومش عارف ايه، هيحرم الإنسان النعمة الجديدة دي، العكس يشكر العبد ربه عليها. فده معنى مهم جدا لهذا الضيق الذي يداخل قلوبنا بسبب عليه، عليهم دول هم مين؟ ممكن يكون غريب، ممكن يكون قريب، ممكن يكون حبيب، ممكن يكونوا أولياء، ممكن يكونوا أعداء، يكونوا أصحاب أو أحباب أو طلاب. لا تحزن عليه. زي ما قلت من أنت، أنا دائما مثلا المشكلة دائما أنا بقعد أفكر أنا أخطأت في إيه، أنا مشكلتي فين، أنا مش عارف إيه، وكنت بقى في الأخير لا يكلف نفسا إلا وسعها، ربنا حاولت أعمل اللي أقدر أعمله، وأنت تعلم إن أنا كنت أحب وأحب الخير، أنا ده هذه طاقتي، سامحني يا رب في اللي أنا ما قدرتش عليه، يا رب اغفر لي وسامحني وكذا، مش هقدر أعمل أكتر من كده، وأعني إن أنا أعمل اللي يرضيك، وإذا كان كذا يا رب تقبل مني واقبلني وأعني ويسر لي وصبرني وخلاص. إنما الإنسان يفضل عايش كده بقى يداخله هذا الهم والغم يعطله ويعرقله، هذا ما لا ينبغي أن يكون. نكتفي بهذا القدر اليوم. اللهم أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.